الآن مع مسك الختام، مع ربع التنميعة، وإن كان قد انصرف الكثير، ولكن كما يقولون واحد بألف وألف كأف. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يفتح مصر استعصت عليه مصر، فبعد ذلك أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدينة رسول الله يطلب منه 4000، يطلب منه 4000 رجل، فأمدوا بأربع رجال منهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الأربعة كانوا سبب في فتح مصر. الآن مع مسك الختام ومع ربع المحبين والعشاق، مع الأخ الكريم والقارئ المبارك فضيلة الشيخ أحمد الهوي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بالغيب وجاء بقلب

وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بغشا فنقضوا في البلاد فاصبر على ما يقول عما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم تشقق الأرض عنهم سراعا

واحد غير حبيب دعيه لك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر بسم الله.

والله لا تقدر تسميها.

تسمين عينين حرم يا المكرم صدق الله العظيم.